ويقوى سلطان الإيمان، ولذلك وجه من لا يجد القدرة على النكاح إلى الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. الصيام له فوائد صحية، يقضي على المواد الراسبة في البدن لا سيما أبدان المترفين، وللنهم في الأكل قليل العمل، فإنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويزيب الشحوم أو يحول دون كثرتها بالجوف، وهي شديدة الخطر على القلب، واعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض. وأما ما يروى عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: صوموا تصحوا، رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه صحيحا. نعم، من فوائد الصيام الصحة، حفظ الصحة، لكن ليس كل كلام صحيح تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقله. وكذلك ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا الحديث موضوع لا أصل له، وإنما هو من قول الحارث ابن كلدة طبيب العرب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فالشيخ يحسن هنا أن توقف أيضا عند مسألة الأخذ بالحكم والتعليل لكل ما يفرضه الله سبحانه وتعالى ويشرعه. هناك من يقول: ما لكم ولهذه الحكم، يكفي من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى فرض ذلك الأمر. فالقول في مثل هذه الأمور شيخ، يعني أو التوازن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في الأخذ بالحكم وتتبعها، وأيضا في التسليم لله عز وجل ولرسوله فيما شرع. الأصل في المسلم أنه ليس له خيارة فيما يفرضه الله عليه. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله أمرا يكون لهم الخيارة، لكن لا يمنع، والدين والله الحمد معقول، العلل ماشٍ على المصالح دارئا للمفاسد، أن يبحث الإنسان على الحكمة التي يقنع بها من لا يقتنع إلا بها. لكن الأصل في المسلم أنه يرضى ويسلم لما يأتيه عن ربه، سواء كان ذلك في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا وحده كافي. لكن من باب الدعم وإقناع من لا يقتنع إلا بالأمور العقلية المحسوسة، الشرع والله الحمد جاء بالأحكام المقتضية للحكم والجالبة للمصالح العظيمة في أمور الدين والدنيا، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، ونتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.